وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يعني قضية التعدد مثارة بشكل كبير يعني في جميع العصور والأزمان. نعم. نريد أن نعلم من فضيلتكم، هل هي فرض؟ هل هي سنة؟ هل هي مباحة بشروط؟ ما الحكم فيها إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فيما يتعلق بالقضية التي أشرتم إليها سريعا وبإيجاز، لو كان التعدد فريضة إذن لأصبح كل مسلم على وجه الأرض لا يعدد آثما. نعم. وهذا خلاف الحق. نعم. وهذا خلاف للشرع إنجاز التعبير. نعم. إنما هي التعدد أو هو التعدد مبني على الإباحة. نعم. بالشروط والضوابط التي ربما أشرتم إليها. تعدد ولكن مشروط إنجاز التعبير. فهنا نقول لإخواننا ينبغي أن نفقه هذا الموضوع فقها واضحا وجيدا حتى لا يحدث في الأذهان التباس بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. إذن فما هي الشروط الواجبة لمن أراد التعدد؟ العدل. العدل. نعم. العدل. الكثير الكثير أنا يعني أوضح بإيجاز بسيط، الكثير من إخواننا، وهذا أنا أعتبره من الجهل الفاضح بالدين. نعم. عندما يأتي بآيتين في القرآن وهو لا يفقه القرآن ولا يعلم مبنى هذه ولا تلك. نعم. عندنا آية فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم. هذه الأولى. نعم. والثانية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. نعم. فعندما يتكلم عن قضية يعني تجد الكثير من النساء من الرجال للأسف الشديد ينفي قضية العدل. الذي ينفي قضية العدل هذه أنا أقول له جعلت القرآن متضاربا. نعم. وجعلت الله يأمر أو بمعنى أصح أباح شيئا. ثم يحرمه في نفسه وحاشا لن يفعل ذلك. نعم. نعم. فالعدل الذي تقصده الآية أو يقصده الآيات الكريمة إنما هو العدل المادي الذي هو في متناول كل الناس. نعم. الذي أشارت إليه الآية الأولى خفتم ألا تعدلوا فواحد. نعم. اللي هو العدل المادي في المأكل في المسكن في المشرب في المعاشرة في القسم في كل شيء، أمور مادية، إن يعطي يذهب هنا يوم يذهب هنا يوم، يحضر هنا ثياب يحضر هنا، هذا يسميه عدل مادي في متناول كل البشر. أما العدل المعنوي اللي هو الميل القلبي. نعم. فقد يتزوج الرجل واحدة وثنتين وثلاث أو أربعة. نعم. لكن يميل إلى بعضهن أكثر ولم يظلم في العدل المادي. ميل قلبي ليس ميل بيده. قلبي. نعم. هذا ليس بيده وليس فيه وزر، وهذا الذي تقصده الآية الثانية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا وبعدها ثم ماذا فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. إذن العدل ثم العدل ثم العدل.